كما ذكر المؤلف رحمه الله كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد نقل عن ابن القيم النصرة لا شك أنها نوعان، نوع جائز ونوع محرم. قوله به طب كسر الطاية سحر وقد تقدم توفيه. قوله أو يؤخر بفتح الواو وهم وتسكير الخائم لما اتبع بعدها متمتنا يحبس عن امرأته ولا يصل إلى بمايا ونخرج بضم الهمزة هي الكلام الذي يقوله الساحر وقيل خرجة يرقى عليها أو هي رقية نفسها. قوله أو يحل بضم أوله وفتح المعملة. قوله أو ينشر أو ينشر بتسديد وجمة من النفرة بالضم ويرغب من العلاج وعالج به من يظن أن به سحر نفس من الجن. قيل لا ذلك لأنه يكشف بها عن لأنه يكشف بها ما خالطه من الداء ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب رقية ريح به جابر نفس مروى من استطاع أن يمتعقاه فليفعل. وفي مشروعية النصرة ما تقدم في حديث العين حق. في قصة اغتسال العين وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لا بأس بالنشرة العربية التي لا أوطيت لا تغر وهي أن يخرج الإنسان في موضع عظاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يدق ويقرأ فيه ثم يغتسل به. فذكر ابن بطال ان في كتب وابن منبه ان ياخذ سبع ورقات من سجن نفر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء فيقرا فيه ايه الكرسي والقواقل ثم يحسب القواقل يعني يقول يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل هو الله الصمد قل هو الذي لم يلد ولم يولد ويسر الاربع قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد يقول أول رب خلق ويقول أول الناس يقرأها مع آية الكرسي في الماء الذي فيه ست الذي فيه سبع ورقات من السدر قد دقت وجعلت في الماء ويقرأ فيه القواقل وآية الكرسي وأضاف بعضهم آيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه ويقرأ ما تيسر معه من اللهم أجبت رب الناس وشيئا تشافي إلى آخره بسم الله يرقيك إلى آخره. فإن هذا مجرب ونافع بإذن الله لهؤلاء المسحورين ونافع أيضا لمن يحبس عن زوجته يشرب منه ما تيسر ويتروج بالباقي وينحل بإذن الله ما أصاب. نعم نعم حديث المؤلف بسبع ورقات هذا النقل عن كتب المقدمين. نعم جرب السبع لها مزية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريق عليها من سبي قرى من سبي قرى بل محلى أوكيتها سبع تمرات في قصة عجوة المدينة لأصلت صبها بها سبع لها شأن. نعم نعم نعم نعم يجوز بأجل رحيلة من باب الدواء. نعم يجوز بأجل. نعم نعم تكرر ولا مرة واحدة على حسب الحاجة الغالب أن مرة واحدة تكفي ولكن إذا لم يزول المحذور يعيد كرر مرتين ثلاث أكثر حتى يزول البلاء. نعم نعم ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو من ثلاث حسوات ثم يغتسل فيه فإنه يذهب عن كل نابه فهو جيد للرجل إذا عبس عن أهله. ثم صرح بجواب النشرة المزلي صاحب الشافعي تعيد بكلمة لا تصدق هذا ايش قبل وذكر ابن بطال ان في كتب ياسين بن مند ان ياخذ سبع بس ونبه بس نعم نعم بعده وممن صرح بجواب المشرق المتلي صاحب الشافعي وابو جعفر الطبري وغيرهما. ثم وقفت على صفة النشرة في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفري قال وجدت في خط نصوح واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن احمد البخاري قال